بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح في كتاب الفضائل منه، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي، واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي جملة من أحاديث الحوض عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبقي أحاديث بجماعة من الصحابة، أولها هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الحوض فقال: إنها أكثر من عدد نجوم السماء، أكثر من عدد نجوم السماء، وأنها يعني هذه النجوم ترى في الليلة الظلمة المصحية، يعني المصحية التي ليس هناك سحاب يعني تحجب النجوم، وإنما هي صحو، ومع كونها صحو أيضا فهي مظلمة، لأنها ليست في الليالي اللي يكون فيها الإبدار واللي يكون فيها القمر، لأن القمر إذا كان مضيئا فإن النجوم لا ترى كلها مثل ما ترى فيما إذا كانت الليلة مظلمة. فذكر هذين الوصفين، كونها صحوا ليس هناك سحاب يحجب السماء فالنجوم ترى، وكونها أيضا ظلماء ليس فيها إضاءة للقمر الذي يعني لا ترى فيه النجوم مثل ما ترى يعني في الظلام، هذا فيه يعني معناه أنها تظهر على كثرتها وأنه لا يخفى منها شيء، يعني الناظر الذي ينظر في السماء يعني في ليلة الظلماء والجو صحو يعني يرى يعني الكثرة الكافرة من النجوم. وش بعده؟ وش قال؟ آنية الجنة، آنية الجنة يعني هذه الآنية من الجنة والماء من الجنة، هذه الآنية آنية الجنة والماء من الجنة، لأنه يشحب أو يصب فيه ميزابان من الجنة يعني من الكوثر الذي في الجنة، والكوثر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة يصب في الحوض منه ميزابان، ولهذا قيل أنه من الجنة لأنه الماء جاء من الجنة بواسطة هذين الميزابين اللذان يشحبان فيه يعني يصبان فيه بقوة. والشخب في الأصل قالوا هو مثل الحلب، إذا صار الحالب يحلب الداء الناقة ويضغط عليها فإنه يظهر بقوة ويصب بقوة ويظهر لصوت يعني إذا وقع في يعني في الإناء يعني إذا وقع في الإناء يظهر لصوت يشحب يعني يصب بقوة. من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يعني لم يظمأ أبدا، مثل ما مر في الأحاديث السابقة من شرب شربه لا يظمأ بعدها أبدا. يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، وهذا فيه أن عرضه مثل طوله، وهذا حديث عديدة التي جاءت التي تفيد بأن له زوايا أربع وأن عرضه مثل طوله. ما بين عمان إلى أيلة، وهذه من الحديث التي فيها ذكر المسافة، وقد عرفنا أن أن الأحاديث في ذكر المسألات كثيرة، ومنها ما هو متباعد ومنها ما هو متقارب، و يعني بعضها قريب بعض وبعضها بعيد، وكل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع، ويحتمل أن يكون المسافة العليا هي التي يعني معتبرة، ويكون ما دونها جاء في يعني مناسبات وفي أحوال، وقد يكون الرسول أوحي إليه بالشيء القليل ثم أوحي إليه بالشيء الكثير، وقد يكون المقصود من ذلك هو بيان السعة وأنها واسعة، وأن ما كان قليلا منها فهو واسع، وما كان كثيرا فهو أوسع، ولم يكن فيها اضطراب لأنها ما جاءت من طريق واحد، بل جاءت عن عدد من الصحابة، هذا روى كذا وهذا روى كذا وهذا روى كذا. نعم. ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يعني هذا في لونه وشكله وحلاوته. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي، محمد بن أبي عمر يحيى بن أبي عمر، عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب، عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، أبي ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة، قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم، فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة بإسناد هشام بمثل حديثه، غير أنه قال أنا يوم القيامة عند عقر الحوض. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحوض، فقلت ليحيى بن حماد هذا حديث سمعته من أبي عوانة، فقال وسمعته أيضا من شعبة، فقلت انظر لي فيه فنظر لي فيه فحدثني به. ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله، يعني مشتمل على مثل الذي اشتمل عليه الذي قبله، وبيان أن له ميزابين يعني يصبان فيه من الجنة، وفيه زيادة على ما تقدم أن أحد الميزابين من ذهب والثاني من ورق أي من فضة، يعني ذكر هذا الحديث فيه زيادة يعني وصل الميزابين بأن أحدهما من ذهب والثاني من ورق. أحد الحديث إني لبعقر حوضي، إني لبعقر حوضي يعني عقره يعني جانبه الذي هو على حافته ينتظر الناس يأتون إليه ليشربوا منه. نعم. أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي، أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي يعني أنه يقدمهم وأنهم يقدمون يعني على غيرهم، وذلك أن فيهم الأنصار الذين نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأنصار من أهل اليمن وهم الذين أظهر الله تعالى بهم الدين، ويعني بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم وينصروه، ولهذا لقبوا بالأنصار. لكن كما هو معلوم أن المهاجرين هم أنصار وزيادة، لأن المهاجرين عندهم الهجرة والنصرة، والأنصار عندهم النصرة فقط، ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار، لأنه عندهم ما عند الأنصار وعندهم زيادة، وهي هجرتهم مع رضية يقتلها يعني كل أحد محرم وغير محرم. وقد جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم خمس فواسق ثلاثة في الحل والحرم، ومنها الحية، فإذا الحيات يقتلها أو الأشياء التي تقتل لضررها يعني يكون قتلها من المحرمين وغير المحرمين. قال حدثنا أبو كريب عن حفص بن غياث عن حفص يعني بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صبح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن أجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذاك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إلى الرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت أسماء بن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب وهو عندنا أبو السائب قال دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فإذا حية وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3 فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم قال حدثنا زهير بن حرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3 فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري قال سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه 3 فإن بدا له بعد فليقتل فإنه شيطان وذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو أن كأنه كان في بيته يصلي ودخل عليه يعني رجل وكان في صلاته فوقفوا ينتظرونه فإذا يعني يتحرك في ناحية البيت حركة فنظروا إذا هي حية فقاموا قام ليقتلها وقاموا ليقتلوها فأشار بيده أن يكف عن قتلها، فكفوا حتى فرغ من صلاته، وأخبرهم بأن يعني البيوت فيها عوامر، وأن أخبرهم قصة يعني البيت الذي فيه ذلك الفتى الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الخندق، وكان حديث عهد بعرس، وكان يعني إذا انتصف النهار استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى أهله ثم يرجع، فلما ذهب وكان معه السلاح، معه الرمح، يعني الرسول أخذ أمره بي أخذ معه سلاحه خشية عليه من قريضة، فلما وصل إلى البيت وإذا امرأته في الباب يعني أزعجه ذلك وأساء بها الظن يعني حصلته غيره، فأراد أن يضربها برمحه، فقالت أمسك عليك رمحك وأنظر ما الذي أخرجني، فدخل وإذا حية غليظة يعني ملتوية على في البيت، فيعني نفذها برمحه، يعني معناه أنه أصابها برمحه فقتلها، ثم إنه ركز الرمح في الناحية فانطوت عليه الحية فهلك بذلك. قال فلا ندري أيهما أسرع هلاكا هو أم الحية، فأخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إن هناك نفرا من الجن يعني في المدينة أسلموا، وأن من وجده أسلموا. فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام. فإذا رأيتم منه شيئا يعني من هذا القبيل يعني من هذه الحيات التي في البيوت يعني فآذنوه 3 أيام، يعني معناه تخاطبونه ويعني أنك لابد أن تخرج يعني في خلال 3 أيام وإلا قتلناك، يعني يتكلمون معه بالكلام الذي أخبرهم بمعناه رسول الله، يأتون بمعنى ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. فإن بدا لكم بعد ذلك يعني بعد 3 أيام ولم يعني يذهب أو يختفي عنكم فاقتلوه فإنه شيطان، فاقتلوه فإنه شيطان. وفي الرواية الثانية قال إنه كافر، يعني أنه كافر، يعني معناه أن هناك قد أسلموا، وهذا يعني معنى ذلك أن المسلم هو الذي يعني يذهب، وأما الكافر فهو الشيطان الذي يمكث ولا يذهب. رواية لا يقال شيطان وثانية قال كافر، يعني أنه لم يسلم من الجن، لأنه كافر. ويش قال؟ وقال له اذهبوا فادفنوا صاحبكم. اذهبوا فادفنوا صاحبكم يعني انه توفي وانه قد مات، وهم طلبوا منه ان يدعو الله عز وجل ان يحيي لهم، فقال استغفروا له او لاخيكم. قال هنا قال اذهبوا فادفنوا صاحبكم، هناك قال استغفروا له فقال استغفروا لصاحبكم. نعم، يعني أنه مات استغفروا له. نعم، استغفروا له يعني لكون حصل منه هذا الشيء الذي كان سببا في وفاته ووفاة ذلك الجن المسلم. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو. وفي هذا دليل على أن الجن يتشكلون يعني بالحيوانات، ويتشكلون بالإنسان أيضا، يأتون على صورة إنسان، لأن الذي جاء إلى أبي هريرة ويأخذ من الطعام جاء على صورة إنسان، ويأخذ من الطعام ويعني وجرى الكلام بينه وبين صلى عنه، وقال في الآخر لما قال اقرأ آية الكرسي يعني فقال صدق عليه الصلاة والسلام قال صدقك وكذوب. فالجن يتشكلون بالإنسان ويتشكلون بالحيوان، يتشكلون بالحيوان كما جاء في هذه، والملائكة كما هو معلوم يتشكلون بالإنسان كما جاء في حديث الرجل الذي جاء وهو غير مجهول وهو غير معروف مجهول، حديث جبريل المشهور، وكذلك كونه يأتي إلى جبريل في إلى رسول الله في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكذلك الملائكة الذين جاءوا إلى لوط، وكذلك الذين جاءوا إلى إبراهيم وإلى لوط وكانوا على صورة بشر. فالحاصل أن الجن يأتون على صورة الإنسان وعلى صورة الحيوان. قال فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال يعني بيت في الدار، يعني مقصود الدار المحلة، يعني بيت في الدار يعني محلة، لأن المحلات قال لها دور، قال دور الأنصار يعني دور كذا ودور بني كذا ودور بني كذا، فالمقصود بالدور المحلات وليس يعني دارا واحدة. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى بن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد الخدري قال وحدثنا زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان محمد بن عجلان. أكثر الأسئلة جاءت كيف يحرج أو كيف تنذر الحية، هل هناك صيغة معينة ماذا يقال لها؟ كيف تحرج؟ يحرج على هذه الحية إيش يقال لها؟ في صيغة معينة تحيج؟ نعم، ما في صيغة معينة، وإنما المقصود أنه يعني يحذر، يحذر وينذر ويقول يعني ويقال له المعنى هذا، يعني إن ذهبت يعني خلال كذا وإلا قتلناك، ما في يعني نص معين، جاء ذكر التحريج وجاء ذكر الإيذان. الصواب ثلاث أيام أو ثلاث مرات؟ لا، هو النص ثلاث أيام الحديث هذا، أقول جاء ذكر ثلاثا وجاء التنصيص ثلاث أيام. من يجلس في البيت فيها ثلاث أيام حية؟ ها؟ على كل ما دام انهم قالوا هذا الكلام الذي يعني فيه اقول فيه السلامه وفيه يعني التحذير، لا شك انهم اقول سيتعبون، لكن ما دام ان الرسول اخبر بان عوامر وانها يعني تنذر وانها يعني انها يعني اذا لم تمتثل الشيء الذي يعني حرجت به فإنها تقتل، ولا شك الناس يعني سيصيبهم يعني أقول يصيبهم هذا، يمكن يبقون ويمكن يذهبون ويعودون. الذي ترجحونه ها؟ الذي ترجحونه خاص بالمدينة؟ لا، الذي يظهر ليس خاص بالمدينة، لأنه جاءت الحديث عوامر، إن البيوت عوامر أو بيوت عامر، وهذه يعني واقعة، أقول هذه واقعة، يعني هذه كما يقولون من أفراد بعض أفراد العام بحكم العام وهو لا يخصص العام. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة عمر الناقل وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، وفي حديث ابن أبي شيبة أمر. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن سعيد بن المسيب أخبره أن أم شريك رضي الله عنها أخبرت أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان فأمر بقتلها، وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي. اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن يهب قريب منه. ثم ذكر حديث أم شريك رضي الله تعالى عنها في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، ويعني و الحديث الثاني قال بقتل ايش؟ استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل استأمرت يعني طلبت منه الأمر. استأمرت النبي يعني طلبت منه الأمر يعني في ذلك يعني هل يأذن أو لا يأذن يعني استأمرت أن استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل الأوزار. قال ايش الأمر الثاني؟ استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان. الوزغان يعني الأول الأوزاق والثاني الوزغان وهذا جمع يجمع على يعني أوزاق ووزغان. نعم. فأمر بقتلها. فأمر بقتلها. انتهى الحديث. نعم. بل جاء في صحيح البخاري يعني أنه قال إنها أن الوزغ أنه كان ينفخ على إبراهيم لما كان في النار. يعني الحديث رقم 3359 من صحيح البخاري يعني من شريك. الأمر هنا أمر استحباب أمر الذي يظهر أنه أمر الوجوب لأن هذا ما دام فيها ضرر وأن فيها كذا فإنها تقتل مثل قتل الحيات. ليس إذا قتل الحياة شاف الحية يقتلها ما يخليها لأنها إما أن تضره وإما أن تضر غيره. يعني إذن يعني التبويب النووي يفهم من استحباب يقول استحباب قتل الوزغ لكن من ناحية الضرر ومثل الحيات الحيات قال الحيات يعني ما ذكر بس قال قتل الحيات تبويب هنا على كل يعني هي الضرر والرسول صلى الله عليه وسلم بين أيضا يعني ما فيه من أجر كما سيأتي بالحديث وأن الضربة الأولى أجرها كذا والتي تليها كذا وكذا يعني فالذي يبدو والله أعلم أنه يجب. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمر الناقل وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك قال حدثنا أبو الطاهر عن ابن وهب عن ابن جريج عن مالك بن عبد العزيز بن جريج قال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف عن روح بن عبادة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. وذكر هذا الحديث عن سعد بن وقاص أن الرسول أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا وهذا مثل ما سمى الحيوانات والدواب التي تقتل في الحل والحرم وقال خمس فواسق وقتلنا في الحل والحرم وهنا قال أنه أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق. زاد حرملة قالت ولم أسمعه أمر بقتله. وهذا يعني فيه أيضا أنه سماه الفويسق قالت لم أسمعه أمر بقتله لكن غيرها سمع الأمر بقتله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى. أعد الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا قال حاء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جريرا وحده فإنه في حديثه من قتل وزغد في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. وذكر هذه الحديث الدالة على أهمية قتل الأوزار وعلى المبادرة إليها وعلى أن الحرص على قتلها من أول مرة وأن في ذلك الأجر العظيم يعني لمن قتلها لأول مرة ومن لم يحسن منه قتلها لأول مرة ورماها في الثانية فإنه أقل وإذا كان في الثالثة فإنه يكون أقل. وكل هذا يبين التنبيه والحث على التمكن أو على أن يتهيأ الإنسان ويحرص ويعمل على أن يقتلها في المرة الأولى حتى يحصل يعني هذا الأجر العظيم. في بعض الحديث قال كذا وكذا يعني في جميع المرات وفي بعضها ذكر 100 فيها التي في كل مرة الأولى 100 حسنة يعني في المرة الأولى ثم التي تليها دونها. وفي الرواية الأخيرة أن الضربة الأولى تكون 70 يكون 70 وهكذا يكون دونها ما وراءها دونها. والحاصل أن يعني هذا فيه بيان أن الإنسان يحرص على أن يتمكن من قتلها لأول مرة لأنها قتلها لأول مرة يصير فيه السلامة منها محققة بخلاف ما إذا يعني لم يقتلها في الأولى فإنها قد تذهب وتختفي ولا يتمكن الإنسان منها. لكنه إذا أصابها في أول مرة يكون حصلت السلامة منها. كل هذا يدل على أهمية قتلها وعلى المبادرة إلى ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله هو طحان عن سهيل عن أبيه هو أبوه ذكوان السماء عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثني زهير بن حرب عن جرير ابن عبد الحميد قال حدثنا أبو كريب عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي عن سفيان سفيان الثوري قال حدثنا محمد بن الصباح عن إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختي ما أدري يعني عن أخته هي سودة وفي بعض النسخ قيل أخي قيل له أخوان وأخواه هشام وعباد لكن يعني ما أدري يعني هي هذه التي قيل إنها أخته لكنها لم ما ذكرت في الرواة يعني ما ذكرت يعني في تهذيب الكمال ولا في تحفة الأشراف لم نهتدي إليه. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر وحربلة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابن سلام بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار قال فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. وذكر هذه الأحاديث المتعلقة بقتل النمل. وذكر في شريعة من قبلنا أن نبيا من الأنبياء يعني قرصته نملة فأمر يعني قرية النمل فأحرقت. وهذا يعني فيه يعني كأن أن الحراق يعني بالنار أنه سائق في ذيك الشريعة ولكن الذي أنكر عليه كونه يعني قتل يعني بالنملة نملا كثيرا وقيل له هل نملة واحدة يعني التي حصل منها الإيذاء حصل منها اللسع وقرص له أنه يكتفي بقتلها ولا يقتل غيرها لأن غيرها ما حصل منه يعني ذلك. وفي هذه الشريعة يعني لا يقتل النمل إلا إذا كان مؤذيا إذا حصل الإيذاء من النمل فإنه يقتل وأما بدون إيذائه فإنه لا يقتل. وكذلك أيضا في هذه الشريعة أنه لا يجوز التحريق بالنار وأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. قال فأمر بجهازه فأخرج فأمر بجهازه يعني متاعه اللي تحت الشجرة ليحرق يعني هذا المكان اللي فيه النمل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن غمص. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. قال وحدثناه هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال في نفس الباب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وفي حديثهما ربطتها وفي حديث أبي معاوية حشرات الأرض. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام بن عروة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. وذكر هذا الحديث عن أبي هريرة من هذه الطرق في أن امرأة عذبت أو دخلت النار في هرة, يعني بسبب هرة حبستها, لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاب الأرض. فدل هذا على أن هذا من تعذيب الحيوان, وأن من فعل ذلك يستحق عليه النار, لأن هذه المرأة يعني عذبت يعني في هذه الهرة. سبق أن مر يعني في حديث الكسوف أنه جاء يعني في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى النار وتقهقر قال ورأيت فيها يعني صاحبة الهرة التي حبستها, وكذلك رأى يعني صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاجة بمحجنه. فيعني هذا الحديث الذي من هذه الطرق كل ذلك كلها تدل هذه الطرق كلها تدل على أن تعذيب الحيوان بهذه الطريقة التي هي كونه يسجن ويحبس ولا ويموت بسبب الجوع وبسبب عدم الشيء الذي يأكله, فلا يطعم ولا يمكن من أن يسعى ليحصل شيئا يأكله, أن هذا أن هذه المرأة استحقت بذلك دخول النار. ومعلوم أنها إذا كانت مسلمة ويعني أن عذابها بسبب هذا الذنب الذي حصل لها, لكن لا يعني ذلك أنها تخلد في النار, لا يعني ذلك أنها تخلد في النار, لأنه لا يخلد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين هم لا سبيل لهم يعني إلى الخلاص منها. عذبت امرأة دخلت النار في هرة حبستها, لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والهرة لا تقتل إلا إذا آذت, إذا وجد الإيذاء يجوز قتلها, وأما بدون إيذائها لا يجوز قتلها. قال حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي عن جويريه بن اسماء عن نافع عن عبد الله قال حدثني نصر بن علي الجهضمي عن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبري عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال وحدثناه هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معني بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال وحدثناه أبو كريب عن عبده عن سليمان عبد أبي سليمان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال وحدثنا أبو كريب عن أبي معاوية قال وحدثنا محمد المثنى عن خالد بن الحارث عن هشام قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة وهذا من حديث صحيفة صحيفة همام بن منبه التي رواها الإمام أحمد بإسناد واحد وهي موجودة في المسند في مسند أبي هريرة يفصل مسلم رحمه الله يعني يفصل فيها بين كل حديث وحديث بقوله وقال رسول الله وهذه الطريقة التي يعني فعلها مسلم هي من أحسن الطرق ويعني هذا يدل على كمال عنايته هنا يعني الآن قبل حديثين قال فذكر أحاديث منها وقال صلى الله عليه وسلم هنا ما قال هذه اللفظة لم يقل هذه الجملة التي العادة يقولها وذكر أحاديث منها أبدا هنا قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم لأنه ما شاق ما شاق أنه قال نحو حديثهم لكن فيه قبله بحديثين مر معنا في النبي الذي نزل لأنه ساق لأنه يعني إذا ساق اللفظ يقول وقال رسول الله وأما إذا كان لا إذا ساق اللفظ ماذا يقول يقول وقال رسول الله لا وذكر أحاديث منها ذكر أحاديث منها وقال رسول الله يأتي وقال رسول الله أما هنا يعني ما ذكر هذه الطريقة الذي ذكر حديث لأنه ما ساق متنه وإنما أتى بمعناه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة هنا إيش؟ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بس إيه؟ نحو حديثه. نعم يعني معناه أنه ما ساق متنه. هذه الطريقة يقولها إذا ساق فذكر حديث منها وقال صلوا كذا وكذا. أما هنا حال على شيء سابق. نعم يعني هذا المكان ليس فيه وقع رسول يعني الذي قبله ذاك الذي فيه نزل النبي. اي نعم على ذكر احد هو الذي قال وقع رسول. نعم اما هذا ليس فيه وقع. نعم باب انتهى بقي باب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. يقول الاخ النهي الان عن قتل الحيات هل يدخل فيها العقارب؟ ممكن الجن تتشكل بالعقارب؟ لا لا لا لا ما العقارب ما جاء فيها، جاء في الحيات. آخر يسأل يقول الوزغ ممكن تتشكل فيه؟ الله أعلم، لكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قتله والمبادرة إلى قتله، فهذا يفهم منه أنه ما تشكل من الحيات، ولهذا الحيات أمر يعني بتركها وعدم قتلها، وأما هذا أرشد إلى المبادرة إلى قتله وأن يكون في المرة الأولى، ومن حصل منه ذلك فله 100 درجة أو 70 درجة. 70 درجة ولا حسنة؟ لا في الحديث حسنة. لا في وجهه حسنة. 70 حسنة. نعم 70 حسنة، 100 حسنة. يقول من وضع طيور للزينة في قفص في بيته ووضع لها طعاما وشرابا ونسيها حتى نفد الطعام الذي عندها ثم وجد هذا الطير قد مات، هل ينطبق عليه هذا الحديث الأخير؟ يعني أقول هو لا شك أن عرض نفسه لإضرار يعني هذه الحيوانات، لكن كونه نسي يعني قد يكون ليس يعني مثل المرأة التي حبستها وتركتها يعني حتى قتلتها، لكن الإنسان يعني يحذر أن يقع منه ذلك ولو عن طريق النسيان، بل يعني يكون عنده اهتمام وانتباه بأن هذه الحيوانات يعني بدلا إذا أراد أن يسافر يجعلها عند غيره أو يسافر بها معه ولا يتركها، لكن يعني يبدو أن إذا صار نسيانا قد يكون يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. صلى الله عليك، ذكرتم أن الأمر بقتل الكلاب نسخ. نعم. يقول السائل حتى الكلب الأسود نسخ الأمر بقتله أو باق؟ الذي يبدو